وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له 5 حركات، يعني له وجهين فويق التوسط. نعم، 4 حركات و5 حركات ده عاصم. عاصم فقط. وحمزة ورش المد 6 كما وضحنا. هنا معانا في إسرائيل إذا وقفنا عليها لحمزة أقول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، التسهيل مع المد والقصر إذا وقفنا لحمزة. بالنسبة لأبي جعفر بالتسهيل وقفا ووصلا، أريت وإسرائيل كائن في هذه الكلمات. نعم. كائن ومد، يعني تقول وإسرائيل وإسرائيل. نعم. بالنسبة لأبو جعفر الهمز هنا رمز أبي جعفر اللي هو أبو جعفر. نعم. من بني إسرائيل من بعد موسى، من بني إسرائيل من بعد موسى، حركتين وأربع حركات. وأربع حركات. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. بالنسبة للملأ فضيلة الشيخ لو وقف حمزة كيف يقف؟ الملأ هنسكن الهمزة الأول نقول الملأ الواحد ونجيب التسهيل بين بين الروم يعني الملأي الملأي الملأي أو الملأ. أيوة كده. نعم. الإبدال ده الملأ والروم مع التسهيل الملأي. وهشام هل يشترك معه فيها فضيلة الشيخ؟ أيوة عشان متطرف. موسى فعلى قرأ بالفتح والتقليل ورش، وقرأ بالتقليل قولا واحدا أبو عمرو، وقرأ بالإمامة الكبرى الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون بالفتح. موسى إذ مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أبو جعفر يمد موسى إذ كم؟ يمد 2 حركات. تمام. إذ قالوا لنبي لهم، قرأ بهمز كلمة نبي والأنبياء والنبيون والنبيين نافع لنبي لهم نافع برويي قالون وورش، تصير عند ورش مد متصل يمد 6 حركات، وعند قالون مد متصل يمد 4 حركات. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. والباقون إيه؟ بعدم الهمز وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كن غير نافع نبدلا. الإمام نافع وحده هو الذي واحد يهمز، وأبو جعفر هيخالف أصلا. أجد باب النبوءة والنبي أبدل له لورش. نعم. لنبي له مبعث لنا ملكا، ملكا نقاتل في سبيل الله ونخف. قال هل عسيتم، قرأ نافع منفردا بكسر السين، قال هل عسيتم، إن قل هل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلى. نعم. إنجلى.